فلذلك فادع. فلذلك فادع واستقم كما ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. وأمرت لأعدل بينكم ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. لا حجة بيننا الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم. الله يجمع الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. الله والذين يحاجون في الله بما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. يرزق من يشاء وهو القوي العظيم. وإذا الكواكب Good. What?